فمن رزقه الله المال واستعان به على طاعة الله وصرفه بوجوه الخير صار له الأجر العظيم والفضل الكبير. فالغني الشاكر والفقير الصابر لهما منزلة عند الله عظيمة. وفق الله جميعنا. الشيخ بارك الله فيك معلم، ونسأل عن حديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط لا سخط. لا بأس به، لا رواه ابن حبان وجماعة وصح، لا بأس به. سلام الله يكرم من الله بعلم. الشيخ، من عرف الشرك الأكبر بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هل هذا معنى تقليد؟ أقول معناه مستقيم، تسوية في شيء من خصائص الله كالدعاء والخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، لكن قد يشكل عليه التسوية، وإذا قيل صرف بعض العبادة لغير الله هذا هو أجمع، صرف بعض العبادة لغير الله. ولو ما سوى الله، لو قال إن الله أفضل ما دام أشرك بالله، كما قال بعض الكفار لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم تعبد، قال سبعة، قال من كانت بعيد لرغبتك ورهبتك، قال الذي في السماء، يعني الله الحق سبحانه وتعالى، فما نفعه ذلك. نعم، ما دام جعل شريكا مع الله. نعم، أحسن الله إليك. رجل ترك الصلاة 10 سنين وترك الصوم والزكاة وسرق وتسلف ولا رجعهم، وش سوي في ذلك؟ عليه التوبة. وتاب وتاب. إذا تاب يمحو الله ما سلف، أسلم محو الله عن ما مضى. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم المسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والمال الذي سرقه يرده إلى أصحابه، يرده إلى أصحابه والحمد لله. والصوم زي. وإذا عجز الله يرده عن يوم القيامة، لكن إذا استطاع يرد المال على أهله. وصومه لا يقضي لا صوم ولا صلاة ما دام تاب وأسلم الحمد لله. هل يأخذ من الحديث الثاني، هل يأخذ من الحديث الثاني حديث السودة أن يجوز صلاة في المقبرة؟ في صلاة على ميتة، صلاة على قبر لا بأس، إنما يجوز الصلاة ذات الركوع والسجود، أما الصلاة على ميت المقبرة فلا بأس، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله. أنا الله بعلم الحال، يعني يعتبر دعاء يا شيخ. سمى صلاة الجنازة وهو دعاء، هي مقصودها الدعاء، فإذا صلى على القبر فلا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مضى طويل وقت على الميت لا شيء لشهر فأقل، إذا كما مضى عليه لا شهر أو حوله يصلى على القبر. أحسن الله عليك، نفعل الله بعلمك. الحديث اللي فيها تخمير الأواني بارك الله فيك، هل يشمل هذا الأواني الفارغة ولا المراد الملآنة هو؟ الله العلم عموم، ما يحط عليها عرها يعود ولا يكفأها، لأن مثل ما قال ينزل في السنة وباء يخشى على صاحبها. نعم. هل يشمل هذا البيالات الفراجيل بارك الله فيك؟ كل إناء، الله كل إناء البيال يشفاها وينجال كذلك، والحمد لله، والغضارة والصحلة، وما يحط عليها شيء ولو يعرض عليها عودا أو يكفأها أو يطبقها وطباقة. أحسن الله. أحبط عملا بالحديث. هذا سؤال يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، رواه مسلم، فمتى يشرع طلب الاستغسال؟ هل يكفي الشك أم لا بد من غلبة الظن؟ وما إذا ظن أنه عيني وقال جزاك الله خير اغسله، إذا غسل وجهه ويديه كفى، وإن توضى غسل وجهه ويديه داخل إزاره وركبتيه وأطراف قدميه كان أكمل، ثم يتروش به البعين اللي ظن أنها عينه، يتروش به ويبرى بإذن الله إذا كان العين حق، إذا كان موجودة ولا بأس. والذي يقال لا ينبغي له أن يتكبر يغسل لهم، الرسول قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا اتهموا بالعين يغسل وجهه ويديه تمضمض لهم، وإذن الله ينفع بإذن الله. يرقى الإنسان نفسه أم يطلب من غيره أن يرقيه؟ ارقى نفسه طيب، وإن طلب من غيره فلا بأس. النبي أمر عائشة أن تسترقي، وأمر أولاد جعفر أن تسترقي لأولاد جعفر، وإذا رقى نفسه النبي كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام. الحنة الأسود الله يجزاك خير، واحد حنيت لحيك طلعت سودة، إذا كان شيب لا، إذا كان فيها شيب لا، أما كان أسود وما في الشيب ما يحرم، لكن إذا كان شيب لا يغير الشيب بالسواد، يغيره بالحمرة والصفرة أو بالسواد بين الحمرة والسواد مخلوط، يعني النبي عليه السلام قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم التدليس، يعني إذا صبوا السواد دلس على الناس يظنون الشاب. بعض الناس يقول سلمك الله أن إذا كان شابا يسمح له ولا غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، هكذا أمر صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. قال يأتي في غير زمان قوم يخذبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريح رائحة الجنة، ما شاء الله. جزاك الله. لعل إذا يتزوج مثلا يقول أنا عمري كذا يخش، يعني لا يصبب السواد من هدي الباب، يعني لا يصبب السواد ولو بين عمره لا يصبب السواد. جزاك الله. إذا كان في شيء بعض الشبان يجي شيء بكر لا يصبب السواد، الحديث عام، الرسول قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد مطلقة، أحسن المرأة ولا الرجل. أحسن الله يا شيخ. إنسان يأجر بيع عنده عمارة ويأجر بعض المحلات اللي يبيعون دش ومدشوش وأجهزة تليفونات تلفزيونات، وش حكم هذه يا شيخ؟ إذا أجر على غيره محوط، إذا أجر على غيره محوط، ولا هذه مخلوطة؟ لا بأس، مخلوطة لا بأس بها، أقول مخلوطة فيها الخير والشر. فيها دش يا شيخ هذا اللي لا يجوز لبيع الدش. لا هو أجرها عليه، لا يجوز عليه، ولا يجوز عليه.